أخوك مدرى لما من السهام من الحوافر من الحوافر ويضيح كوني عدا ركضتي وصيحة بداي نازع بداي خويا خويا توا طاح وانا شفته وهي طيحة وهي ركضة توا طاح وانا شفته هي طيحة وهي ركضة على الرماح ردت لحي قعود خيج قلتك وضع قلتك وضع مديت يديله وما لحت من طاح من صدره وقفا لا يحتلي رماح يا زينب عمودي خيام كان راح يا زينب عمودي خيام كان راح شي طلع من الاسهام زينب طيحي لي خيام شي طلع من الاسهام زينب طيحي لي خيام زينب طيحي لي خيام زينب طيحي لي خيام شعد شان بالخيام راعي الخيام مات من هسه وبعد صرت انسبيا صرت انسبيات وحزام الظهر راح وحزام الظهر زينب زينب زينب كافلي وحزام الظهر راح وحزام الظهر خويا خويا خويا وحزام الظهر راح وحزام الظهر تلطم أكمل وحزام الظهر راح مرت شبدين مرت ندهت وما قعد تفارقنا وقضيت أظل المنبع نفوت وحق خيدرك ما ندل من يندروي خويا راح اموت راح يوقف وانا واقف كض قلبي كض قلبي وحق ذن العجل يركض ويضغيب ألف مرة من أموتي عليك ما طيب ألف مرة من أموتي عليك ما طيب بعد كافل منين زينب نجيب، بعد كافل زينب نجيب. اقعد صحة الناس ظلوا بلا يا عباس، كظني وانا كوضك زينب تصيح. ليش بالله ليش خاف يطيح حتى اثنين نطيح وحزام الظهر. يلا شيل يدك شيل يدك زينب كافي ليش طار زينب زينب وحزام الظهر راح وحزام الظهر. خويا خويا خويا خويا وحزام الظهر راح وحزام الظهر راح. خادم مولاي قمر بن هاشم محمد الموسى وعمي كسار ظهري كسايا يا زينب على النهار شساوي حيريت متيت مني القهايا متيت مني القهايا كل شمال انطان عمره مدري انا انطيت عمري كل شمات كسر ظهري الجنت صيح احزام ظهري احزام ظهري يلا يلا ايدك على صدرك احزام ظهري تطشار كله يا اختي شلون ينشال نتلوح الشمس ما يطلع خيار نتلوح الشمس ما يطلع خيار راحيل كان يعدل ظهري لو مال راحيل كان يعدل ظهري لو مال يا اختي تحيرت بي حتى الهوى يدني يا اختي تحيرت بي حتى الهوى يدني حتى الهوى يدني يا اختي تحيرت بي طايح على النهار بس من الاسهار طايح على النهار بس من الاسهار المن بي من الشاطئ للخيار الله اكبر المن بي من الشاطئ للخيار وعزام الظهر وحزام الظهر يا زينب يا زينب كافي ليش طاح وحزام الظهر يا زينب يا زينب كافي وحزام الظهر راح وحزام الظهر خويا خويا وحزام الظهر راح هو وراح الهوى التوى وطاح اللوى حلم ريته وفي فك لعينك كافتي شحق موتتني فد وقوم وحق زينب يا ابو فاضل تعبتني تعبتني خويا يقوم خاطري صياح النساوي كلها تصيح عطشانة يا الحسين وتكسر ظهر خيك كلمة الوين تكسر ظهر خيك خويا تصيحي عداي خويا تصيحي عداي طل بحسرتي الماء خويا تصيحي عداي ظل بحسرتي الماي ظل بحسرتي الماي خويا تصيحي عداي بقلبي شقد حكي بقد فرقتك هاي الله وياك لا كون الله وياي الله وياك لا كون الله وياي وين الله وموتي وتقعد انت من قد عزيتي لحضنك يا عباس حتى السهم كظيت وشوقت أوصل للخيام والوجهك اندار واركض وانهطر والقاك سكتة كسرت شيخ يمي المالها شيوخ اتشي حسين بفراقك سارته أول مرة لي حسين تفزع للنساء أول مرة لحسين اشبي اشبي تفزع للنساء وين حسين أول مرة لحسين تفزع على النساء حسيني ما مخلي بخاطرك يوم شوي يحط يد على زينب يا الله يقول وحزام الظهر وحزام الظهر راح زينب زينب كافي ليش طاح وحزام اخويا وحزام الظهر راح وحزام الظهر خويا خويا وهاي صعبة الكلمة تنقال ما ضام خويا خويا خويا وهاي صعبة الظهر رايح وحزام الظهر رايح حزام الظهر رايح يلم عين السهل هدم حيلي هدم يا زينب يا زينب وجيتي وجيتك كل دم راح خوج قلها قلها راح خوج رد اشيله بس يا زينب وذر صايب راح خوج مدرى لي من السهام من الحوافر من الحوافر قد ما رقضت الخيل على عباس قد ما رقضت الخيل على عباس ما ضل بك تور يا خويا ينداس ما عندك اخواني تصيح الناس ما عندك اخوان تصيح الناس صحتك ما طلع صوت لحق علي لا اموت لحق علي لا اموت للخيمة منشيلة يلي جيم خار ليش من صدر يا زينب ظهري انشار وحزام الظهر راح ترفع يديك وتقرأ وحزام الظهر زينب كافلك زينب كافلك